بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة ومنظومة الآداب للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى ماذا؟ صلنا القتل بغير حق المترتب عليه والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد أعظم الفساد، وقتل المؤمن عمدا، وذلك يأتي بعد الشرك، فلعله يكون أكبر من الزنا وأكبر من كل هذا. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ذكر القتل في السبع الموبقات. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه قد اجتهد أنه لا توبة لقاتل، ويقصد القاتل عمدا. ومراد ابن عباس رضي الله عنه بذلك أنه يريد أنه يعذب على هذا، ولا يدخل تحت المشيئة، ولا يدخل تحت المشيئة. وإن كان قال العلماء بأنه قيل رجع ابن عباس عن ذلك، والصحيح الذي عليه جماهير الأمة من أن القاتل يدخل في التوبة. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالصحيح أن القاتل إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ومكن منه وتمكن منه وأقيم عليه القصاص، أو قبل أولياء المقتول الدية وكذا، واستغفر الله عز وجل وأناب، أو عفوا عنه بلا دية ولا قصاص، فإن الله عز وجل يتوب عليه ولا يؤاخذه. وقيل كما نقل ابن تيمية وذكر ذلك ابن القيم أن القتل يتعلق به حقوق ثلاثة. الأول حق الله عز وجل، وهذا يسقط بالتوبة، وحق المقتول وهذا يبقى، وحق أوليائه وهو تمكينهم من القصاص أو الدية أو العفو. فيبقى حق المقتول يكون يوم القيامة، فيستوفي المقتول من قاتله ذلك، ثم يعوض الله سبحانه وتعالى ويبدل الله عز وجل القاتل التائب مثل ما أخذ منه، فيكون قد وفى الله عز وجل المقتول وقد وفى الله سبحانه وتعالى القاتل. لكن على كل الذي يعنينا أنه ما أحد قال بأنه لا يدخل تحت المشيئة، إنما هذا يدخل تحت المشيئة، وهو من الذنوب التي لو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يعذب عليها الإنسان لم يعذبه عليها، لأن سوى الشرك يدخل تحت المشيئة. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولم يأتي أن القتل يكون مستثنى من هذا مع الشرك. نعم. فقال تعالى في القتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والمراد بذلك الخلود المؤقت وليس المؤبد، و أن الإنسان لو دخل النار وعذب على هذه المعصية فإنه يدخل منها بشفاعة الشافعين. ومما يدل على أن الخلود هنا غير مؤبد النصوص الأخرى. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، والمؤمن ما يخلد في النار إن كان ناقص الإيمان. وكذلك قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فسماه أخا، والكافر ليس بأخ. فدل هذا على أن المراد بالخلود هنا الخلود ماذا؟ الخلود المؤقت، أو يكون عذابه التخليد إلا أن يكون مانع، وأعظم مانع التوحيد فهو يمنع من التخليد. يبقى خالدا فيها أبدا، أنه قد يقال لو كان أن عقوبته وأن جزاءه والتخليد المؤبد إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون هناك مانع، وأعظم الموانع التوحيد التي تمنع من التخليد والتأبيد في التخليد. إذن الأمة اتفقت على أن أصحاب المعاصي والذنوب لا يخلدون في النار، وإنما إذا دخلوا النار عذبوا بقدر معاصيهم ثم يخرجون بعد ذلك. فدل هذا على أن الخلود قد يطلق ويراد به المؤبد وهو ما كان في حق الكفار، وقد يطلق ويراد به المؤقت وهو ما كان في المؤمنين، وليست صيغة خالدين فيها دالة عن خلود المؤبد دائما. وقد جاء في الصحيح أيضا في قاتل النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من قتل نفسه فإنه يدخل النار، فإن كان قد قتل نفسه بحديدته فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خاليا مخلدا فيها. وأيضا من تحث سما، وأيضا من ترد من جبل، فدل هذا على أن هذا الخلود غير مؤبد. فانتبهوا يا أخوة، لأن الخوارج قد استدلوا بهذه النصوص وقالوا الخلود في لغة العرب يعني التأبيد، فنقول إن النص الشرعي دل على أنه ليس المراد بذلك التأبيد، إنما يراد بذلك الخلود المؤقت، المؤقت فقط وليس المؤبد بدليل النصوص الأخرى. أو أننا نقول هذا جزاؤه إن لم يكن مانع، جزاء من قتل أنه يخلد في النار أبدا إلا أن يكون هناك مانع. ومن الموانع التوبة، ومن الموانع التوحيد، التوحيد، التوبة قد تمنع من دخول النار أصلا، والتوحيد يمنع من الخلود في النار، فإن دخل فيها ومعه التوحيد فإن ذلك يمنع من الخلود في النار. فإن من كان معه أصل الإيمان فإنه لا يخلد في النار لأنه من أعظم الموانع. وقيل هذا جزاؤه إن كان مستحلا، يعني هذا إذا كان مستحلا وحينئذ يكون كافرا، انتبهتم يا إخواني؟ لكن أهل السنة والجماعة والإجماع منعقد على أن هذا إنما هو على الإيمان ولكنه ناقص الإيمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر. وياك قتل العمد، أي وقتل العمد ظلما لمؤمن، أما إذا قتل عمدا بحق فذاك لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود عند مسلم لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث، ذكر ماذا؟ السيد الزاني فإنه يرجم حتى الموت، وذكر النفس بالنفس فمن قتل قسم، وذكر المفارق الفارق لدينه المفارق للجماعة. يبقى هنا يجب قتل المسلم عمدا إذا كان بحق، فالعمد هنا قد يقع بظلم وقد يقع بحق، فإن وقع بظلم ففيه جزاؤه المعروف، وإن وقع بحق فلا يجازى عليه القاتل. كفى زاجرا عنه توعد قاتل بنار ولعن ثم تخليد معتدي، يعني يكفيك زجرا عن القتل العمد ما جاء في النصوص من اللعن والوعيد الشديد والنار والتخليد، كما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد قال عبد الله فيها مؤولا وفي نسخة أبقى مؤول بنفي متاب القاتل المتعمد، يقصد من؟ ابن عباس. وابن عباس لا يقصد كفر القاتل عمدا، وإنما يجتهد أنه لا يدخل تحت المشيئة، فلا يفهمن واحد حينما قال ابن عباس بنفي متاب القاتل المتعمد أنه يكفره، لا، وإنما لا يدخل تحت المشيئة فيعذبه الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول إما أن ابن عباس رجع عن هذا وقد نقل هذا، وإما أنه محجوج بالأدلة، والصحابة والتابعون على أن للقاتل توبة، وأنه إذا تاب وحصل أن مكن من نفسه فإن الله عز وجل يتوب عليه وتخلديه في النار من غير مخرج. وقال سواه إن يجازى يخلدي، تخلديه في النار من غير مخرج هذا إذا كان مستحلا، هذا إذا كان مستحلا، ولا تخليد في النار ليس للقاتل. وقال سواه إن يجازى يخلد، يعني قالوا إن قال بعضهم إن جازاه الله عز وجل يخلد، وهذا لا يكون إلا بكفر أي باستحلال، يعني هذا إذا استحل، أما مع عدم الاستحلال فإن مجازاة القاتل لا تكون بالتخليد أبدا. قال الفوزان رحمه الله تعالى ويدخل في هذا القتل يدخل فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة، أي مستدلا بقول إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، والخلاف بينهم وبين ابن عباس هو مسألة إنفاذ الوعيد أو عدم إنفاذه، يدخل تحت المشيئة ولا لا، لا على أنه كافر. تابعوا يا أخوان، ولهذا فهم الكلام أهل العلم مهم جدا، لأن الإنسان ممكن يأخذ مثل هذا ويفهم على هواه ويقول ابن عباس لا يرى له توبة وكذا، إذا ابن عباس يرى كفره، فينقل أن ابن عباس كان يرى كفر القاتل. فعند الجميع يقول الشيخ فوزان فعند الجميع ليس بكافر، ولكن ابن عباس رضي الله عنه يقول لا بد من نفوذ الوعيد فيه ولو تاب، فإن التوبة لا تسقط عنه العذاب. والجمهور يقولون من تاب تاب الله عليه وسقط عنه العذاب ولا يخلد في النار عند الجميع خلافا للخوارج والمعتزلة. قال الشيخ الفوزان أيضا شريحا وقال سواه أن يجازى يخلد، أما سوى ابن عباس ومعنى قول مولى يعني مفسرا كده عندكم؟ لأن السلف عندما تسلم يسمى تأويل. طيب يقول وما وإنما فعبد الله بن عباس فسر الآية بأنه لابد من نفوذ الوعيد في القاتل عمدا عدوانا وتخليده في النار، يعني طول بقائه فيها وليس التخليد الدائم، هذا إنما هو الكفار والمشركين. فهذا جزاء إن شاء الله تعذيبه، فإن هذا جزاء، أما إذا شاء الله العفو فإن يعفى عنه، فهذا راجع إلى المشيئة كما جاء في الآية. وقول من غير مخرج يعني لا يخرج من النار بالشفاعة كما يخرج منها سائر العصاة حتى يستوفى عذابه في النار، هذا رأي ابن عباس. يعني معنى إذن وتخلدوه في النار من غير مخرج، اكتبوها هذه لأنها مهمة، لأن كيف يخرج ابن عباس من غير مخرج وخلد في النار من غير مخرج، وإحنا نقول ابن عباس لا يرى كفره وبالتالي لا يرى كفره يعني لا يخلد، والمسلم إذا عذب على معاصيه خرج، فكيف يقول من غير مخرج؟ يعني من غير مخرج بالشفاعة بل يبقى حتى ينال عذابه. ومع ذلك نحن نرى أن يعني هذا السياق فيه إجمال، والمعروف على ابن عباس أنه يرى إنفاذ الوعيد فيه وتنتهي، وأن من دخل النار من المسلمين مهما كان ذنبه إذا كان معه الإسلام وكان معه أصل الإيمان فإنه يخرج منها يوما من الدهر. ابن عباس يرى هذا، لكنه قيل رجع، قيل ابن عباس رجع لأنه كان يتأول الآية، رجع عن ذلك، ولو أنه ما ثبت رجوعه فهو قول مردود عليه من الأمة كلها، لأن الآية إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله ذكر أصلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يبقى استثنى الله التائب من الشرك حتى. نعم. كيف يعني من الشرك لا يؤخذ ومن هذا؟ لكن قد يخرج على كلام شيخ الإسلام ابن القيم إنه إيه؟ إنه هذا في بالنسبة للمغفرة، لا بالنسبة لاستحقاق الوعيد، بالنسبة للمغفرة أن حق المقتول لا يسقط بالتوبة، هذا كلام شيخ الإسلام وابن القيم، أنه يوم القيامة يستوفي المقتول من القاتل حقه، ولكن الله يمن على القاتل التائب، يمن عليه بتعويضه ما أخذ منه، فيكون قد وفى الله عز وجل القاتل وفى الله المقتول. وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معدد، فالله عز وجل يغفر لغير المشرك سواء كان قاتلا أو غير قاتل. فالناس في الذنوب والمعاصي على قسمين، قسم يتوب من تلك المعاصي فهذا يتوب الله عز وجل عليه ولا يعذبه، وفيه قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. اثنين، قسم يموت على المعاصي من غير توبة، وهؤلاء تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فآيات قال يغفر الذنوب جميعا، وآيات قال يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن الذي يغفر له ذنبه، ومن الذي يجعل قطعا، ومن الذي يجعل الله مغفرة ذنبه تحت المشيئة؟ أما من تاب فيغفر له ذنبه قطعا، وأما من لم يتب فيجعل الله عز وجل أمره إليه، إن شاء عذب وإن شاء عاقب وإن شاء عفع. هذا بالنسبة للمذنبين من هذه الأمة، أما المشركون فقطعا مخلدون في النار. نعم أو نعم، لو استحال خلاص كافر. وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهدي وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفردي. الله أكبر، أن يغفر الله لك ذنبك إذا وقعت في ذنب في معصية، فادعو الله دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجى الليل مفردي. ماذا سيقول يا أخوان لو غرق الواحد والوحدة في ليل بهيم ينادي بأعلى صوته يا رب، لأنه ما أحد ينقذك سواه سبحانه، ولأن ذكر الله على المشركين الذين يدعون الأنداد، لكن كان إذا تلاطمت بهم الأمواج وركبوا البحر وجاءتهم الريح من كل مكان، جاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم، دعوا الله المخلصين له الدين. فادعوا دعاء مخبت، دعاء راغب، دعاء طامع، دعاء مفتقر، دعاء مفلس، فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي، ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن، فادع وابتغ الفضل وأجهد. الله عز وجل يمن على عباده بالتوبة فرج ما عنده، لكن من رجا عمل، ومن أحسن الظن أحسن العمل. رجاء بلا عمل هذا لعب، هذا لعب. الإنسان ما يرجو ولا يعمل، يقول الله أرجو رحمة ربي، ربي غفور رحيم، طيب صلي الله غفور رحيم، هذا رجاء ما ينفع. إنما من أحسن الرجاء وأحسن الظن أحسن العمل. والإنسان يسير إلى ربي سبحانه وتعالى بجناحين، الخوف والرجاء، فهو تارة يسير بجناح الخوف وتارة بجناح الرجاء، يغلب هذا طارة يغلب هذا طارة، والأصل أن يسوي بينهما، إلا مقام يحتاج إلى زيادة رغبة أو مقام يحتاج إلى زيادة رهبة. وقل بانكسار قارعا باب رحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي. إلهي إلهي أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفوا منك ربي وسيدي، إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك وأسعدي دعوناك للأمر الذي أنت ضامن. إجابته: يا غير مخلف موعدي، إليك مددنا بالرجاء أكفنا. فإن من السنة أن ترفع يديك في الدعاء، هذا في الدعاء المطلق. أما ما كان في الموارد الخاصة فإنك لا ترفع يديك، مثل دعاء في الجمعة وكذا، فلا ترفع يديك لأنه لم يرد. أما مطلق الدعاء في سفر، في بيت، في سيارة، فمن أداب الدعاء رفع اليدين، فإن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا. دعوناك للأمر الذي أنت ضامن. إجابته: لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن ضمن الله بالإجابة. إليك مددنا بالرجاء، والله ما يخلف وعده، ما يعد به لا يخلف. أما الوعيد فقد يعفو الله عز وجل ويغفر، رحمة منه وفضل سبحانه. فوإن عذب عذب بعدل، وإن عفى عفى بفضل. فأفعاله سبحانه دائرة بين العدل والفضل، ولا ظلم فيها سبحانه. ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت لظى وأحرزت كل التعبد. هذا الذي يبكي ويدمع ويرفع اليدين وهو صادق، أترون الله يرد هذا؟ فالله عز وجل رحيم، يحب إقبال عبده وتوبة عبده. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعين بكت من خشية الله حرمت على النار، في نص الحديث المسدد. قال طيب نكتفي بهذا القدر.